صلى على النبي. حبنا جميعا يا رب. صلى على النبي. عليك مولانا. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم يا سيدي. Oh! الله يفتح عليك. كريم سبحانه الله يفتح عليك. بس عليك يا سيدنا ربنا يزيدك يا شيخ.